مسألة ما أنسب طريقة لحفظ المتون، السند السند أو السند أم المتن فقط، وكيف الجمع بين المتون من غير تكرار. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالإجازة في الرد على هذه في جواب هذه المسألة، لأن التفصيل محله كتابي الجامع في الحث على حفظ العلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لي جزء مفرد، أسأل الله عز وجل أن يذكر تبييضه ونشره، سميته التحاشي الشديد من قراءة الحواشي والأسانيد. مجمل هذا الجزء أنه ينبغي لطالب العلم أن يركز عند قراءته على الأسانيد، على المتون دون الحواشي الهوامش التي يكتبها من يزعم لهم أنهم محققون، يزعمون لأنفسهم ويزعم لهم غيرهم أنهم محققون، ودون قراءة الأسانيد التي تفضي إلى هذه المتون. لماذا؟ تفصيلا ذكرته في ذلك الجزء، والخلاصة فيه أن هذه الأسانيد ذكرها المؤلفون لطائفة من الناس، ليس لكل طائفة، هذا أولا. ثانيا، ولذلك كانوا يتخففون منها عند عدم الحاجة إليها بما يسمى التعليق، التعليق الكامل، التعليق الناقص، على تفصيل أذكره إن شاء الله في علوم الحديث. وليس كل أحد ممن يفهم في هذا العلم مما هيئ هؤلاء الممحوقون الذين يسمون بالمحققين، مما هيئوا لأنفسهم بأن خلاص إنسان عنده كتاب التقريب زي ما الوادعي وشيخه الألباني أوهموا تلاميذهم إذا كان عندك التقريب فيعني كل شيء من تضعيف وتصحيح إليك قريب. والألباني ينكر إنكارا شديدا على من يتكلم في التقريب، مع أني ذكرت مرارا أنه معيب، التقريب معيب في نفسه وفي نشراته وفي أصله وهو التهذيب التهذيب، وفي مؤلفه وفي طريقة الناس في الانتفاع به، وهذا ينبغي تفصيله في بابه من الكلام في علوم الحديث. المراد أنه لا، صنعة الأحاديث هذه الأسانيد هذه صنعة، لأن صنعة من لا صنعة له، يعني يأخذ كتاب التقريب ويضعف به على البخاري، ضعيف الألباني نفسه ضعيف لأن فيه فلان من فلان قال في التقريب كذا. الله المستعان، الله المستعان. وهؤلاء أسميهم لصوص الحديث. فالأسانيد إنما ذكرها المؤلفون لمن يفهمها من أهل العلم، هذا أولا. ثانيا، أو أين هم هؤلاء؟ ثانيا، هذه الأسانيد كثيرا ما يقع فيها التصحيف في النشرات، ويقع فيها اللحن في النطق لكتابتها كتابة غير مجودة، غير مجودة من المحقق أو من الناشر أو من أو من. إذن هذا التصحيف وهذا اللحن لم يجعلك تستفيد منها. ثالثا، استفادتك منها بطريقة الألباني وغيره استفادة عظيمة السوء، توقعك في مأزق عظيم وفي بلاء عظيم بين يدي الله عز وجل. فكم من إنسان تتهمه بشيء وهو بريء منه بسبب الجهالة، ووقع في هذا ناس عندكم كبار، يعني فضائح حقيقة، فضائح وقعوا فيها في تضعيف وتصحيح، بناء كلما وجدوا قرأوا في كتب الألباني ابن لهيعة ضعيف، فلان ضعيف، فكلما وجدوا اسم هذا الرجل الذي قرأوا في كتب الألباني ضعفوا به الرواية وعصبوها برأسه ويكون الرجل بريئا. هذا كيف تقف بين يدي الله عز وجل حينما يأتيك هذا البريء ويقول يا ربي هذا اتهمني بكذا وكذا وأنا بريء منه، أنا إن كنت ضعيفا في الروايات فأنا هذا الحديث لست هذا الحديث من صحاح حديثي بدلالة أنه قد تابعني عليه فلان وفلان بالسند ذاته وبالمتن ذاته. من أين كيف تقول كيف تكون حجتك أمام الله عز وجل؟ فقرأت الأسانيد تتحاشى عنها وتتباعد عنها، قرأت الحواشي والهوامش التي يكتبها هؤلاء الممحوقون من تصحيح وتضعيف ومن الانتقادات على أهل السنة، هذا شيء، هذه الحواشي عجيب وضلالات، ترى منها من العجيب والضلالات الكثير على حواشي كتاب السنة لعبد الله بن أحمد في عامة طبعاته، إلا ما نشر أو عامة نشراته إلا ما نشره إخواننا أهل السنة، وكذلك في حواشي الكتب الأخرى ككتاب السنة لابن أبي عاصم، السنة للخلاب، السنة للكائي، لا تكاد تجد كتابا من كتب أهل السنة إلا كتب هؤلاء الممحوقون أصحاب شهادات الزور إلا كتبوا حواشي وهوامش فيها الضلال المبين، ويردون على أهل العلم. يعني من العجيب هذا الوادعي رب تلاميذه على مطاولة أهل العلم بدون ذات وبدون علم، ويراجع لهم ويقر صنيعهم. رجل من تلاميذه بمراجعته هو يعلق على كتاب البخاري، كتاب رفع اليدين البخاري، فيعلق عليه والبخاري يقول هذا منكر، يكتب في الحاشية هذا الأحمق هو شيخه يكتب فلان صحابي فلان ثقة فلان ثقة، إذن هذا صحيح. طيب رد على تعليل البخاري، والبلاء فوق الوصف يصل إلى الضلال المبين في هذه الحواشي. فهذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هذا بالنسبة لمسألة حفظ الأسانيد، وأني لا أحبذ حفظ الأسانيد بل لا أحبذ قراءتها أصلا إلا بعد خطى كثيرة من خطوات العلم لا من خطوات الشيطان. الأمر الثالث في المتون، في حفظ المتون، يا هو المراد هنا في حفظ المتون يريد بها حفظ المتون الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا في أمر الألباني ينكر حفظ ونظر في أسانيد الآثار، ويبرر ويسوغ جهله، يسوغ جهله لما سئل عن أثر من الأثار عن عمر رضي الله عنه، فقال هذا شيء لا ينضبط في حفظ الأثار، هذا شيء يدل على أنه غير منضبط في العلم ولا في الفقه ولا في السنة، لأن سير الأثار التي هي سيرة السلف هي علامة من أكبر علامات أهل السنة التي يتشدق بها الرجل كاذبا فيقول كتاب والسنة بهدي سلف الأمة. هدي سلف الأمة من أين وأنت تمنع من قراءة الآثار ومن النظر في أسانيدها؟ يعني ماذا؟ يعني يأتيك أي أثر تحتج به مباشرة، أو يأتيك أي أثر ترده مباشرة؟ لا يفهم هذا الرجل من الحديث إذن مثقال ذرة، لأن الموقوف لا بد لمن يفهم أن يفهم منزلته، الموقوف الذي هو كلام الصحابي بالمقصود الذي هو كلام التابعي لا بد أن يفهم منزلته العظيمة في علم الحديث وفي التصحيح والتضعيف والتعليل والتعديل والتجريح، وأيضا يفهم منزلته، لا بد أن يفهم منزلته في الدين فإنه يدل على هدي هؤلاء. وهذا الكلام يطول بيانه، وفي هذا كفاية لمن كان له سمع قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وتفصيله يكون في موطن في موطنه من الكلام عن علوم الحديث. فالمراد أنه إذا كان المراد بحفظ المتون يعني متون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، نقول له أيضا لابد من حفظ متون عن السلف قرن بعد قرن، الصحابة فالتابعون فأتباع التابعين، بل من دون هذه الطبقات على حسب الحاجة. في الكتب التي فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول هذه المحاولة ذاك الرجل الذي قال له العراقي شيخ، ذاك الذي قال له العسقلاني، كتب كتابا لابنه في تقريب الأسانيد على طريقة فيها بعض اللطف، أنه جمع الأسانيد ليجمع لابنه حفظ الأسانيد والمتون، فجمع أسانيد معينة ومتون لها يسهل حفظ الأسانيد وحفظ المتون في كتاب، وشرحه هو ابنه من بعده مشهور بكتاب طرح التخريب في شرح التقريب. هذه لطيفة، وإن كان الرجل وشرحه فيهما ما فيهما، أو أن يختار أحاديث منتقاة من كل باب من أبواب العلم، أو مختصرا من مختصرات البخاري ومسلم المختصرة على المتون دون الأسانيد، سيختار المختصر متونا أجمع، وهكذا كما صنع المنذري في مختصره لصحيح مسلم. الأمر الرابع حقيقة أنا يعني من باب الفائدة، وإن كان ليس مثلي ينبغي أن يتكلم عند ذكر أهل العلم، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون، صرنا في زمن يتكلم فيه مثلي فضلا عمن هو دوني في العلم، والله المستعان. فكما قال سفيان الثوري: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسؤدري. ما أقول أنها أنا هكذا، لا أقول البلاء أنه يحوج مثلي إلى أن يتكلم في العلم، والله المستعان. فأقول أن طريقتي في الحفظ والتي أخذ بها نفسي ليست هي طريقة التكرار المعروف عند الناس، يعني طريقة أي إنسان في الحفظ حينما يريد أن يحفظ ماذا يصنع؟ يأتي مثلا: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، حتى يحفظ. أنا طريقتي في الحفظ غير ذلك. ما هي طريقتي؟ بدل التكرار في النص المتتابع، التكرار غير المتتابع. كيف؟ يعني هذا يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. أما أنا أقول: إنما الأعمال بالنيات الآن، وبعد ساعة أقرأ حديثا آخر في شرح لهذا الحديث، بعد يوم، بعد يومين، بعد أسبوع، بعد شهر، وأتكلم بهذا عملا دعوة وعملا، فيجتمع معي التكرار عن طريق العلم والعمل والدعوة. هذا التكرار يثبت المعلومة جدا جدا جدا، يثبتها أيام تثبيت في النفس، ويتحقق فيها المراد، وتكون على طريقة ما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي صاحبنا، صاحب قراءتنا حفص، عن عاصم، عن أبي عبد الرحمن، عن عثمان وعلي وغيرنا من الصحابة. يقول أبو عبد الرحمن: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يتعلمون ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فأدركوا العلم والعمل جميعا. فهذا خير طريق لتثبيت العلم، أن تتعلم معنى ما تقرأ، أن تكرر القراءة، أن تعمل بما قرأت، أن تدعو إليه، فسيثبت في ذهنك. ومن هذا الباب كان قول حماد بن زيد في رواية صالح المري وغيره. ماذا قال؟ قال انه هو صار هذا الرجل صالح روايته حفظه في شيء، لكن هو من العباد، فإذا جاءت روايته فيما يناسب ما هو عليه من علم فذلك أدعى أن يكون حفظها. وقال بهذه المقالة في تقوية رواية العباد في بابهم غير واحد من أهل الشأن. يعني حتى كذلك في العلوم العملية التي أصلها كان العمل كتجويد القرآن والعلوم السماعية كعلوم التي سمناها علوم الآلة كعلوم النحو وكذا، هذه العلوم أصلا كانت في أول أمرها سماعية، ثم لما فسد سماع الناس كتبت وصاروا يدرسونها ليتحولوا بها إلى سماعية، فوقف الناس عند حد جعلها علوما دون أن ترجع إلى أصلها الأول. الغرض الذي لأجله دونت وصارت علوما نظرية لكي تعود إلى أن تكون سماعية. فالنحو لا يكفيك فيه أن تدرس الفاعل والمفعول والفعل يكون كذا وكذا وكذا، إنما هو علم سماعي لا بد أن يؤدي بك إلى النطق الصحيح. فلذلك كانت طريقتي في النحو التي ألزمتها إلهاما لم يعلمنيها أحد من صغر من الابتدائية في الدراسة، أني إذا درست، وهذا أذكره كأنه أمامي الآن، أني كنت إذا درست النحو في الحصة درست بابا من أبواب مثل الفاعل مرفوع بالضم، فإذا كانت الحصة التي تليها في مثل الحساب فماذا أصنع؟ أقرأ مسألة الحساب بما تعلمته من نحو في الحصة التي قبلها، وهكذا حصة العلوم أقرأ فيها هكذا. فثبتت يعني إلى حد ما ثبتت في ذهني هذه القواعد بنفسها، وأيضا أدت إلى ما يراد منها، لأنه علم ليس مرادا في ذاته وإنما هو مراد لما بعده من النطق الصحيح والفهم الصحيح. حتى كان بعضهم يقول البلاغة في الإعراب، بلاغة ما تعرف إلا بالإعراب، وهذا شيء عظيم في الفائدة. المراد أنه كذلك في التجويد، كيف كانت طريقتي في قراءة القرآن؟ ما تعلمت قراءة القرآن على يد أحد، يعني آية آية كلمة كلمة، لا، ولا على طريقة أيضا العلوم النظرية، القلقلة هي كذا، الغنة هي كذا، لا، ولكن سمعت. ما أقول أكثرت السماع، نعود بالله من التشبع بما لم نعطى ونعود بالله من الرياء، لا، ولكن على قدر ما كان في زماننا ميسرا وعلى قدر ما كان حالنا فيه من حالي فيه من الضعف في نفسي وفي ديني سمعنا، وشاء الله عز وجل أن يكون السمع بأذن ما أقول واعية، ولكن على قدر ما أنا عليه من ضعف في نفسي وفي ديني وفي حالي. فصرت بعد هذا أقرأ القراءة الصحيحة، وإذا أخطأ أحد أقول له أخطأت القراءة الصحيحة كذا وكذا، طيب لماذا؟ ما أدري. فحتى يعني تيسر نوع قراءة لبعض الكلام عن التجويد وكذا من الأشياء النظرية كما تسمى. ولذلك أنا أنصح في التجويد، ماذا أنصح به؟ نعم، إذا لم يتيسر لك شيخ، ما تيسر لنا شيوخ، ما تيسر لنا في زماننا شيوخ نقرأ عليهم، بعضهم كان بأجور وليس معنا مال نعطيه إياهم، لا يعلمون إلا بأجر، وليس لنا مال نعطيه إياهم، شباب ليس معنا مال، وليست هناك أعمال، الأعمال فيها ضيق والمال فيه ضيق، والله هذا يفتح لك بابا أن العلم لا يغلق باب إياك أن تترك العلم تترك الخير. قل والله أصل بالأعذار الواهية التي ذكرت منها جملة في مفردة شماعة كشك إياك، لكن باب العلم والعمل مفتوح مهما كان حالك، ولو كان الحال حال ولو كان حالك ولو حالك حالك ولو ايش ولو ان نضبطها لكي تكون حالك حالك ولو كان ايش ولو كنت في حالك حالك لا لو كنت في حالك حالك نفكر فيها كيف نلايقها مع بعض. المهم انه كيف كانت الطريقة التي انصح بها الان لمن لا يجد شيخا من اهل السنة، فان معاشرة الناس حتى في علم او كذا لو لما يكون كذا المرء يعرف بالشيوخ كما ذكرت في النونية السنية، والمرء يعرف بالشيوخ كما انه المعروف بالاقران والخلان، فيعرف بالاقران وخلانه ويعرف ايضا بشيوخه. قل لي من شيخك؟ اقول لك من انت؟ شيخك ان ترضيته ان تكون شيخا، وترضيته ان يكون فلانا خلا من اخلائك، والاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الى المتقين. فالذي انصح به الان اذا تجد الشيخ الصالح من اهل السنة في دينه وفي نفسه فتكون مجالسته دواء لا داء، يعني يعيبون عليه يقولون انت ليس لك شيخ، ومن لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه. هذه مدحة لا ومن المناقب لا من المسالك، لكن القوم لا يدرون كما يقال العوام في مصر يقال يعيرون الورد بأنه أحمر الخدين، يعني عيرتني بالشيء وهو وقاره، ليتها عيرتني بما هو عاره. فصرنا إلى زمن يعيرون فيه بالشيء الذي هو من المدح، وهذا بلاء عظيم. فليس لك شيخ، هذا من المدح، لأن لو كان لي شيخ مبتدع لا كان قد ترك فيه الأثر. ومهما صلى الإنسان يعني كما قال يوسف الأصبط رحمه الله من توفيق الله للحدث اللي سنه صغير للحدث أنه يوفق إلى الرجل من أهل السنة في حدثته لكي لا يختلط بأهل البدع. فالله المستعان. من شيوخي؟ كان شيوخي كتب إيش؟ مسند أحمد، كتب كذا من الكتب أهل العلم، لو كان هؤلاء أحياء. فهذه هذا الذي عظيم الذين تمشيخت عليهم أو كانوا شيوخا لي. المهم أنه الذي أنصح به من لم يجد من أهل السنة من يقرأ عليه القرآن من أهل السنة علما وعملا، وإلا فقد وجدنا في القراء كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراءها، وفي من يعلم الناس وجدنا فيهم من إذا أحسن القول أساء العمل، ومن يسيء القول والعمل سويا. والله المستعان. ومجالسة هؤلاء من الخطر البين العظيم على دين المرء وأخلاقه. فاعتبر الصاحب من يصاحب، ولا تصاحب إلا مؤمنا. الله المستعان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول النصيحة أنك إذا أردت في التجويد في القراءة، قراءة القرآن قراءة جيدة، هذه سأفرد لها مفردة، لكن من باب السياق الآن منك أن تختار بعد حسن النية والاستخارة وطلب التوفيق من الله عز وجل واستصحابه أن تختار قارئا مجودا يحسن القراءة ويقرأها قراءة صحيحة، ولا سيما لو كان الرجل من أهل السنة تختاره لتسمع في بالوسائل الحديثة الآن المعروفة، ثم لا تسمع إلا هو، يعني هما أمران لا تسمع إلا شيخا يحسن القراءة ولا تسمع إلا هو، لا تسمع وتكثر سماعه، هذه ثلاثة. فإذا كان وجدت نفسك بعد مدة قليلة تقرأ بما يشابه صوت ذلك الرجل فضلا عما يماثل أو يشابه نطقه الصحيح، والأمر يطول والله المستعان. وأظن في هذا أن في هذا مقنع والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.